ليتحلق عشرة عشرة وليأكل كل إنسان مما يليه. قال فأكلوا حتى شبعوا. قال فخرجت طائفة ودخلت طائفة حتى أكلوا كلهم. فقال لي يا أنس ارفع. قال فرفعت فما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت. الله أكبر. الله أكبر. قال وجلس طوائف منهم يتحدثون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وزوجته مولية وجهها إلى الحائط، فثقلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم على نسائه، ثم رجع. فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجع ظنوا أنهم قد ثقلوا عليه. قال فابتدروا الباب فخرجوا كلهم، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أرخى الستر ودخل، وأنا جالس في الحجرة، فلم يلبث إلا يسيرا حتى خرج علي وأنزلت هذه الآية. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأهن على الناس: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي، إلى آخر الآية. قال الجعد: قال أنس بن مالك: أنا أحدث الناس عهدا بهذه الآيات، وحجبن نساء النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن هذا التور وهو شبه الطست، هذا أكل منه كم؟ زهاء 300. ومع ذلك يقول أنس: ما أدري حين وضعته أو رفعته هل هو أكثر حين الوضع أو حين الرفع، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له بركة في طعامه وشرابه، فهو من آيات النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم أن آيات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي آيات لله، لأنها خارقة للعادة، فإنها أمور خارقة للعادة، والخارق للعادة يدل على أن الله تعالى هو المدبر للكون، وأنه يجري الأمور على عادتها وطبيعتها أحياناً وهو الأكثر، وربما يجريها على خلاف العادة. وفيه كرم النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال: ادعوا لي فلان وفلان، وسمى أناساً وقال: ومن لقيت. فإن قال قائل: هل هذه أو هل هذا الحديث يدل على ضعف ما قاله الفقهاء رحمهم الله إنه يكره أن يدعو الجفل، يعني مثلا يكره أن يقف الإنسان على باب المسجد ويقول: يا جماعة تفضلوا، بل ينتقل يقول: يا فلان تفضل، يا فلان يا فلان، فهل نقول إن هذا من باب دعوة الجفل، وأن هذا يدل على ضعف ما قاله الفقهاء رحمهم الله؟ الجواب: نعم، هذا يدل على ضعف ما قاله الفقهاء رحمهم الله، لكن الفقهاء رحمهم الله أرادوا أنه إذا دعا الجفلاء فإن الإجابة لا تنبغي، وهذا أيضا فيه نظر، لأنهم قالوا إذا دعا الجفلاء كرهت الإجابة، فنقول كلاهما صحيح، كلاهما مباح، يجوز أن يدعو الجفلاء ويقول: يا جماعة تفضلوا، ويجوز لمن كان حاضرا أن يدخل ولا حرج، وليس في هذا غضاضة. نعم. نعم. ما الذي نصب عدد؟ إيش؟ عدد كم كان؟ خبر كان مقدم. نعم. نعم. وهو إيش؟ نعم. من لم يول؟ بعض العلماء يقول إن قوله أول ولو بشاة هذا للتكثير وليس للتقليل، وقد مر علينا هذا إن الفقهاء يقولون تسن الوليمة بشاة فأقل، لكن ظاهر الحديث وحسب قواعد اللغة العربية أن قوله ولو بشاة على للتقليل، وكون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يولن بأكثر من شاة لا يدل على أنه لا يصل أن يولن بأكثر، لأنه كما ذكرنا قبل قليل أن الوليمة تتبع حال الشخص، قد يكون الإنسان في ذلك الوقت عنده مال ويستطيع أن يولن بكثير، وقد يكون ليس بيديه مال فيولن بقليل. نعم، من اللي ما أخذ؟ إيش؟ الموعد في إيش؟ يعني الموعد في وليمة العرس. أما إذا طلب من الإنسان أن يتكلم فليتكلم، لأنه طلب منه، وأخشى أن يكون إباؤه عن الكلام من باب كتم العلم. وكذلك إذا رأى منكرا فقام يتحدث ويحذر من هذا المنكر، فهذا دعت الحاجة إلى أن يتكلم. وأما إذا لم يكن كذلك فلا ينبغي أن يتخذ هذا عادة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يفعل هذا في ولائم العرس. وكما تعلمون الناس في وليمة العرس في حال فرح وسرور، قد يكونوا غير مهيئين للكلام، ثم إن بعضهم قد يكون لم يرى أقاربه إلا في هذه الليلة فيحب أن يتحدث إليهم ويسأله، لكن إذا طلب منه ذلك فهو معذور، أو رأى منكرا فكذلك هو معذور، وإلا فالأفضل أن يبقي الناس على ما هم عليه. نعم، ثلاثة. نعم. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أبي عثمان عن أنس قال لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب أهدت له أم سليم حيسا في تور من حجارة، فقال أنس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب في تور من حجارة، التور شبه الطشت، نعم يعني صحن كبير من حجارة، نعم منحوت من الحجارة، وهذا سيكون ثقيلا، لكن وإن كان ثقيلا يمكن يحمله رجلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فادعوا لي من لقيت من المسلمين، فدعوت له من لقيت، فجعلوا يدخلون عليه فيأكلون ويخرجون، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على الطعام فدعا فيه وقال فيه ما شاء الله أن يقول، ولم أدع أحدا لقيته إلا دعوته، فأكلوا حتى شبعوا وخرجوا، وبقي طائفة منهم فأطالوا عليه الحديث، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يستحي منهم أن يقول لهم شيئا، فخرج وتركهم في البيت، فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه، قال قتادة غير متحينين طعاما، ولكن إذا دعيتم فادخلوا حتى بلغ، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. اقرأ. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليجب. قال خالد فإذا عبيد الله ينزله على العرس. حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب. حدثني أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب حا وحدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتوا الدعوة إذا دعيتم،

ويدعو الناس إليها، فهنا لا يجيب لأنه يأكل مالا حراما بعينه. وإن كان محرما لكسبه كما لو كان الإنسان الداعي ممن يتعامل بالربا أو بالغش أو ما أشبه ذلك، فهنا نقول الإجابة جائزة وليست بمحرمة ولا واجبة. دليل هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجاب دعوة اليهود، واليهود معروفون بأنهم أكالون للسحت آخذون للربا، ومع هذا أجابهم عليه الصلاة والسلام، ولأن هذا ليس حراما بعينه ولكنه حرام بفعل الفاعل، فيكون حراما على الفاعل فقط. وبناء على ذلك لو انتقل هذا المال إلى الورثة فإنه حلال لهم لأن الإثم على كاسبه. الشرط الثالث أن يعينه فيقول يا فلان أدعوك للوليمة، فإن لم يعينه بأن قال أيها الناس تفضلوا، فهنا لا تجب الإجابة. لكن هل تكره أو لا؟ الصحيح أنها لا تكره، وأنه لا حرج على الإنسان أن يدخل في عموم الناس وأن يجيب. كم شرطاً؟ الشرط الرابع أن لا يكون في المكان منكر، فإن كان في المكان منكر نظرت، إن كان حضوره يزيل المنكر وجب عليه الحضور من أجل إجابة الدعوة ومن أجل إزالة المنكر. وإن كان لا يستطيع أن يزيله ولا أن يخفف منه فإنه يحرم عليه الحضور، يعني فإنه يحرم عليه الإجابة، لأنه يلزم من إجابته أن يقعد مع الذين يعصون الله عز وجل. والله تبارك وتعالى يقول وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إن قعدتم معهم فأنتم مثلهم. وقال عز وجل وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع إيش؟ مع القوم الظالمين. وكذلك أيضا لو دعيت وأنت لا تعلم وفي أثناء مجيئك حصل المنكر ولم تقدر على تغييره، فهنا نقول لا تقعد بعد العلم مع القوم الظالمين، كما قال تعالى فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. اشترط العلماء أيضا أن للوجوب لوجوب الإجابة أن لا يكون في اليوم الثاني أو الثالث، وهذا ينبغي أن يقال فيه تفصيل. إذا كان الرجل دعا في اليوم الثاني من لم يدعهم في اليوم الأول لضيق المكان أو ما أشبه ذلك، فالظاهر أن الإجابة واجبة حتى في اليوم الثاني والثالث. لكن إذا كان إنما زاد يوما أو يومين رياء وسمعة فإنه لا تجب إجابته، ولا ينبغي أن يشجع أيضا على الإجابة. هذا في الشرط الخامس أيضا، السادس أن لا يكون الداعي ممن يجب هجره، فإن كان ممن يجب هجره حرمت الإجابة كصاحب البدعة الذي يدعو الناس إليها، وكذلك من جاهر بالمعصية على قول بعض العلماء فإنه لا يجاب لما في ذلك من الرضا بفعله وتغرير الناس به، لأن الناس إذا علموا أن فلانا أجاب دعوة فلان اغتروا به. ثم هل الإجابة واجبة في العرس وغيره؟ في هذا قولان للعلماء، منهم من يقول إن إجابة الدعوة خاصة في وليمة العرس، وأما ما عدا فالإجابة السنة وليست في واجبة. ومنهم من قال إنها واجبة في العرس وغيره إذا تمت الشروط التي ذكرناها. وينبغي أن يقال إنها في غير العرس سنة مؤكدة، إلا إذا ترتب على عدم الإجابة محذور شرعي، كما لو ترتب على عدم الإجابة قطيعة رحم بأن دعاه قريب وقال فلان تفضل وأبى أن يجيب وحصل بذلك قطيعة رحم، فهنا نقول الإجابة واجبة لما فيها من صلة الرحم، وإلا فالأصل أنها سنة. فإن قال قائل إذا كانت سنة وصار يترتب عليها شر فما حكم الإجابة؟ نقول لا يمكن أن تفعل السنة مع حصول الشر، لا يجيب. وأصل هذه القيود أو هذه الشروط التي اشترطها العلماء أن الشريعة الإسلامية من أولها إلى آخرها إنما جاءت لتحقيق المصالح ولدرء المفاسد، هذا هو أصل الدين الإسلامي، فكل ما أخل بهذا الأصل فإنه ليس من الدين الإسلامي في شيء. نعم. شيخ بارك الله فيك، إذا جاء إنسان إلى سواء وليمة عرس أو إلى غيرها ويكون فيه يعني نوع ضار عليه، نعم، يسهر ويلاحظ هذا دائما ولائم العرس يتأخر جدا خاصة أيام الصيف مثلا، مما يضيع إلى صلاة الفجر أو جلوس من بعد الفجر. على كل حال هذه مسائل إذا ترتب عليها ضرر فالأمر فيها سهل، وهو أن يستأذن من صاحبه الذي دعاه، وفي ظني أنه إذا استأذن منه وبين له السبب أنه سيرضى ويطمئن، والأمر سهل. نحن ذكرنا قبل قليل شرط التعيين، هل من التعيين ما يفعله الناس اليوم من توزيع البطاقات؟ نعم، ما هو على كل حال أحيانا يكون موزع البطاقة إنما يوزعها لا من أجل أن يحضر مستلمها ولكن من أجل إخباره فقط وألا يشرح عليه إذا كان قريبا أو صديقا، بدليل أنه لا يتابع، لا يقول مثلا هل جاءتك البطاقة يا فلان إذا لا تخلينا. فالظاهر لي أنه إذا لم يكن هناك سبب خاص يقتضي الوجوب فإن توزيع البطاقات لا يعني التعيين الذي يقصد الإنسان به، فيكون الإنسان مخيرا. لكن لو أنه دفعها إليك ابن عمك لزواج بنتي مثلا فهنا يتعين، لا لأنه أرسل إليك البطاقة ولكن لأنه قريبك، ولو تخلفت لكان الناس يبنون على هذا التخلف أشياء كثيرة. نعم. نعم. يقول إذا خشي أن ينفتح عليه الباب إذا أجاب الدعوة يكون كل الناس يجون يا فلان احذر. نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا دواء نافعا ناجعا وهو سبقك بها عكاشة، وهذا لا شك أنه من السياسة الشرعية. نقول سبق عكاشة ولا نقول بعد فلان يقول يذهب إليه، هذا ذهب مثلا فيأخذ به. نعم أحسن، إن كان صائما فليصل، يعني إذا دعاك أخوك وأنت صائم فأنت صل يعني أدعو له، فالمراد بالصلاة هنا الدعاء. ولعل قائلا يقول ألستم تقولون إن الحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية في لسان الشارع؟ فنقول بلى، لكن إذا قامت قرينة على أن المراد به المعنى اللغوي أخذنا به، كما في قوله تعالى وصل عليهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، يعني صل عليهم صلاة الجنازة أبدا لا، لكن أي أدعو لهم، فمعنى فليصلي أي يدعو. بقي أن يقال هل يجب الأكل إذا دعي الإنسان وأجاب، هل يجب الأكل؟ في هذا التفصيل، إذا كان إنما صنع الطعام لي، مثل أن تكون الوليمة كلها على شرف المدعو، فلا بد من الأكل، لأن أخاه تكلف له وصنع له الطعام. ولا يليق بالإنسان أو بالمروءة لا يليق بالمؤمن أو بالمروءة أن يأتي ولا ولا ولا. أما إذا كان من جملة الناس فالأكل ليس بواجب، لأنه إن أكل أو لم يأكل لم يفطن له، الأكل ليس بواجب. طيب، إذا كان صائما قلنا يدعو وينصرف، لكن ألا يقال من المستحسن أن يجمع بين الدعاء والجلوس على المائدة ولا يأكل؟ الجواب نعم، يدعو ويجلس على المائدة ولا يأكل، ويخدم الآكلين، قطع من اللحم ويحط عند واحد وعند الثاني ويقرب الإدام هذا ويشغل نفسه كأنه يأكل. نعم نعم نعم، أقول بخدمكم، لكن هل يعلمهم المصائب؟ إذا كان في مصلحة يعلمهم عن المصائب، إذا كان في مصلحة وذلك بأن يطيب قلب صاحبه، أو كان في مصلحة من أجل أن يشجع الناس على الصوم كما لو كان يوم اثنين أو أيام البيض فهذا طيب. ثلاث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب النكاح في باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضي عدتها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد واللفظ لعمرو قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت جاءت امرأة رفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قالت وأبو بكر عنده وخالد بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى يا أبا بكر ألا تسمع هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الباب عنوان صغير بالنسبة لقول كتاب الطلاق. الطلاق هو فراق الزوجة بألفاظ معلومة، وهي كل ما يدل على الطلاق والفراق والتسريح وما أشبه ذلك. والأصل في الطلاق أنه مكروه، هذا هو الأصل، لأنه يفوت المصالح العظيمة التي تترتب على النكاح فيكون مكروها. وحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق ضعيف ولا يستقيم من حيث المعنى، لأنه لو كان مبغوضا إلى الله لكان محرما، ولا يصلح أن يقال أبغض الحلال إلى الله، الحلال ما فيه بغض لله عز وجل. لكن الأصل أن الطلاق مكروه، لكن أحيانا يجب وأحيانا يستحب وأحيانا يكره. ونعم، الأصل الكراهة، ويحرم إذا كان طلاق بدعة بأن يطلقها وهي حائض أو في طهر جامعها فيه ما لم يتبين حملها، ويكون واجبا فيما إذا آل من زوجته فإنه يطلب له 4 أشهر، ثم إذا تمت قيل له إما أن تفيء وإما أن تطلق، فإن أبى أن يطلق وأبى أن يفيء طلق عليه الحاكم الشرعي. ويكون مستحبا إذا طلبت الزوجة منه أن يطلقها وكان يعلم أن طلبها له وجه وأنه ليس ناشئا عن غضب أو انفعال نفسي، لأن المرأة أحيانا يأتيها حالات تكره الزوج، إما حال الحمل في أوائله أو في حال الحيض فتطلب منه الطلاق، لكن إذا علم أنها طلبت الطلاق لحاجة يعرف أنها حاجة فإنه يستحب له أن يطلقها من أجل أن يزيل كربتها ويقضي حاجتها. ما لم يترتب على ذلك مفسدة فهنا نقول وإن طلبت لا يطلق، كما لو كان بينهما أولاد وخشي أن يضيع الأولاد بالطلاق فهنا لا يوافقها بل يصبرها ويرقبها في البقاء ويأتي على ما تريد إذا لم يكن في ذلك ضرر عليه. إذن يكره ويجب إيش ويحرم ويباح للحاجة، يباح للحاجة، إذا احتاج الإنسان إلى الطلاق فإنه يطلق ولا شيء عليه. والحاجة هي أن يعرف أن الحالة لا تستقيم بينهما وأنها يوم ترضى ويوم لا ترضى، أو هو أيضا يوم يحبها ويوم يحبها ويوما لا يحبها، فإذا عرف أن هناك حاجة للطلاق فإنه يطلق ولا حرج عليه. أما الحديث الذي ذكر المؤلف فإن قول فاطمة امرأة رفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول إذ كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاق، معنى قولها بت طلاقي أي أنه آخر تطليقة وأنه طلق قبل ذلك مرتين، وليس المراد أنه قال أنت طالق البتة، لا، لأن هذا غير معروف في عهده، لكن المراد أنه طلقها آخر 3 تطليقات، هذا هو معنى قولها فبت طلاق. وتزوج عبد الرحمن بن الزبير وليس بن الزبير كما ينطق به بعض الناس في النسخ التي ليست معربة، وإنما معه، يعني وإن الذي معه، وتشير إلى عضوه مثل هدبة الثوب، وقالت بثوبها هكذا، نعم، يعني أنه لا يجامل. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسن خلقه عليه الصلاة والسلام، وإلا فإنه أعظم واحد من البشر تقول عنده هذه المرأة هذا الكلام، لكنه صلوات الله وسلامه عليه حليم واسع الصدر حسن الخلق، تبسم لأن مثل هذا لا يقال، يعني المرأة لا تقوله ولا عند النساء، فكيف بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام وبحضرة من؟ أبو بكر رضي الله عنه. فقال أتريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ الجواب نعم، هي تريد هذا. قال لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، وذلك من الجماع. وهل يشترط أن ينزل، يعني الزوج الثاني؟ لا يشترط، لأن العسيلة تحصل بدون إنزال، وإن كان تمامها لا يكون إلا بالإنزال، لكنه ليس بشرط على القول الراجح. فقالت وأبو بكر عنده وخالد بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى يا أبا بكر ألا تسمع هذا ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه انتقدها. ففي هذا الحديث فوائد، منها أن المرأة إذا طلقت ثلاثا فإنها لا تحل لزوجها الأول حتى يطأها الزوج الثاني وطئا تاما تحصل به يحصل به ذوق العسيلة. ولا بد أن يكون النكاح صحيح لقوله تعالى حتى تنكح زوجا، ولا يمكن أن يكون زوجا إلا بعقد صحيح. وإنما قلنا ذلك لأنه لو تزوجها الزوج الثاني بنكاح الشغار هل تحل للأول؟ لا، لأن نكاح الشغار حرام. لو تزوجها قبل أن تنقضي العدة لم تحل للأول. لماذا؟ لأن الطلاق، لأن العقد غير صحيح. لو تزوجها وهي محرمة فإنها لا تحل للأول لأن العقد غير صحيح. لو تزوجها بنية التحليل للأول لم تحل للأول لأن النكاح غير صحيح. هذا الشرط يؤخذ من قوله تعالى حتى تنكح زوجا، حتى تنكح زوجا غيره. والنكاح هنا بمعنى في الآية الكريمة، في هذه الآية خاصة النكاح بمعنى الوطن. لو قلنا بمعنى العقد لكان فيها تكرار مع قوله زوجا غيره. أما في غير هذا الموضع فالنكاح في القرآن الكريم بمعنى العقد. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا بأس أن تتحدث المرأة بما يستحيى منه لبيان الواقع. فهذه المرأة تحدثت بما يستحيى منه بلا شك، لكن لبيان الواقع، كما قالت أم سليم رضي الله عنها يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ كلام يستحيى منه. قال نعم إذا هي رأت الماء. ومن فوائد هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وسعة صدره، وأنه ينزل كل إنسان منزلته، وذلك بكونه لم يوبخ هذه المرأة ولم يزجرها بل تبسم عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا بد من الوطي في النكاح الذي يحصل به التحليل، قول حتى تذوق لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. هل نقول من فوائد هذا الحديث إثبات أصل شهر العسل؟ نعم. ليش؟ لأن شهر العسل عندهم حتى وإن لم يطع فهو شهر عسل. وأظن هذا اللقب الظاهر أنه محدث لأن ما سمعنا به في الأول. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يحل للإنسان أن يدخل بيت غيره حتى يؤذن له، حتى وإن كان في المجلس أحد لا تدخل حتى يؤذن لك. وكذلك لو كان في حجرة في شقة من الشقق فلا تدخل عليه ما دام قد أغلق الباب إلا بعد الاستئذان. حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى واللفظ لحرملة، قال أبو الطاهر حدثنا وقال حرملة أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب. أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا، ويحبون إشعاركم بأن هذا التعليق لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي يليه.